ونبدأ الأذكار نعاود، وضيفنا لها الليلة ذكر جديد لو لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل. إخوتي أنا أحبكم في الله، أنا أحبكم في الله، وأشكركم وأحمد الله إليكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.